بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، الآية اليوم التي تحتاج مثلا من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف سيدي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي؟ يعني الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق الإنسان ومنحه الاختيار. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. الدليل القوي: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآن دقيق: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن هذا الذي يؤمن بالجبر وقع في أفسد عقيدة. أفسد عقيدة. الله عز وجل أعطانا الخيار بأدلة ناصعة، بل وصف من يتوهم الجبر أنه مشرك. نعم. فلذلك أنت مخير، لكن إذا سقطت، زلت قدمك في معصية توهم الناس أن الله كتبها عليك. لا، حاشا لله. أو تقول هي من الشيطان، هذا سوء ظن بالله أولا، أو بإعطاء الشيطان قوة. هو ما بيملك قوة. الشيطان يهمس في أذن الإنسان فقط. الواحد مثلا أضربه دائما، يرتدي أغلى ثياب بيضاء في الصيف، ماركات عالية جدا، وحذاء من أعلى ماركة، وربطة عنق درجة أولى، وقميص حرير، يعني أناقة تفوق حد الخيال، وفي حفرة في مياه آسنة سوداء، مياه مجاري، ونزل بها وذهب إلى القاضي ليشتكي على واحد كان في توهمه السبب. القاضي سأله: دفعك إلى؟ قال: لا والله حرام، أنا بحكي الحق، ما دفع. لم يدفعني. طيب أمسك بك ووضعك فيها؟ لا والله، هذا ما فعله أيضا، بس قال لي انزل فنزلت. هذا بده مستشفى مجانين. بده مستشفى مجانين. مضحك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني أضحكت عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان. أنا لا أملك شيء. أنت مخير إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يشبه هذا أبدا. انزل فنزل. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. معنى أنتم توهمتم أنني شريك. أبدا. لو أعطى الإله العظيم للشيطان قوة انتهى الاختيار. طبعا ما في قوة أبدا. بس يملك الوسوسة. وأنت بين شيئين، بين إلهام ملك ووسوسة الشيطان، فبطولتك وذكائك ونجاحك وفلاحك أن تصغي لإلهام الملك وأن تركل بقدمك وساوس الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فعداوته ظاهرة. نعم، عداوته ظاهرة. كيف تكون عداوة الشيطان للإنسان؟ هل إذا واحد هذا عدو يتهم بالخيانة العظمى؟ نعم هادنه، فكيف إذا عاونه؟ بيكون أكبر عميل في الدنيا، عدو مبين. فهذا الشيطان يجب أن نبتعد عنه. يا الله، الله أعطاك سلاح فتاك، شو بتسميه؟ سميه ما شئت، سلاح فتاك. يكفي أن تستعيذ بالله حرقت الشيطان. أبدا، فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الأمر احتمي بالله، بس استعاذة بقلب حاضر. نعم، مو كلام فارغ، بقلب حاضر حقيقية. أبدا. نعم سيدي، هو في آية أيضا يقول تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا خطوات؟ لأنه الشيطان ذكي جدا. نعم، لا يمكن أن يقول لك افعل هذه الفاحشة، أعوذ بالله، تقول لا أفعلها. كن حضاريا، هي صديقتك، هي بالجامعة صديقة، هي فرجيها الحضارة، الأناقة، الرقي. دائما الشيطان ذكي، خطوة خطوة. لا يمكن أن يبدأك بالمعصية الكبيرة، هذا المخالفة البسيطة بتجر لأكبر لأكبر لأكبر لأكبر، حتى يجد الإنسان نفسه فجأة وقع بالمعصية الكبيرة. نظرة فابتسامة، هي خطوات الشيطان. نظرة فابتسامة، فموعد فلقاء. إذن يخطو به خطوة خطوة. أيضا من أساليبه وزين لهم الشيطان أعمالهم، يزين العمل. بيقول لك أنه المال بالبنك، نمو للمال ليس ربا. الاستثمارات بالبنوك حضارة، عوائد وليست فوائد، يعطيك حضارة. نعم، يعطيك نمو، رقي. أنت بعصر الإنترنت، بعصر المكاسب، مو بعصر النصوص. نعم، دائما بيتهم الدين وهو منهج الله أنه شيء قديم تقليدي. يزين العمل، يزين عمله. نعم، أيضا في آية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. بين أيديهم المستقبل الحاضر، شوف لا شوف بيته، شوف سيارته، أنه دخله ربوي، أمواله بالبنوك وأفوال. نعم، يغريه ما بين يديه، بأيديهم، من خلفهم، شوف نحن كيف متخلفين. نعم، نحن عندنا بقية أخلاق، ممكن أنت تبني مجدك على أنقاض الشعوب كلها، تنهب ثرواتها كلها وتصير غني طبعا، بس أنت عندك مليون. الإيمان قيد الفتك، أنت مقيد بالشرع. يعني أحاول لك كلمة بس دقيقة شوي. أحد أسباب قوة الآخر، ما عنده منهج، ما عنده رادع، ما عنده شيء حرام، بيستخدموا أيام الفواحش الكبيرة لنيل أهدافهم. أن قوة الكافر جاي من عدم تقيده بشيء. نعم، وفي قصص كثيرة جدا بيستخدموا أشياء غير معقولة إطلاقا. نعم، المؤمن مقيد والإيمان قيد الفتك. أنا ما بقدر أصل لأهدافي المشروعة إلا بوسائل مشروعة، والوسيلة من جنس الهدف. الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا في ديننا. هذه من بين أيديهم ومن خلفهم، وأحيانا يأتي من أيمانهم من باب الوساوس. الموضوع من عن أيمانهم، أنت مؤمن، أنت بالصلاة جاك خاطر ببالك، صلاتك باطلة، عيدة. نعم، عيدة الوسوسة التي يقع بها بعض الناس. نعم، وعن شمائلهم المعاصي. المعاصي، لكن أيمانهم أنه أنت الصلاة مو ظابطة تبعا، مو مقبولة عند الله. أنه أنت عم تصلي إجا ببالك ابنك ترى وصل على البيت، لغلق صلاتك. وساوس بالطهارة وفي الصلاة. نعم، مرض العصر، الوسواس. نعم، القهري. عن شمائلهم المعاصي والآثم. نعم، لكنه لا يأتي من فوقهم ولا من تحتهم. من فوقهم هو الله، ما بيقدر يجي من طرف السماء. نعم، ولا من طرف الخضوع أو التذلل، الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله طريق سالك، الافتقار إلى الله أقوى شيء بالمؤمن. يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك، تفتقر فتنتصر. هلا أوضح من هيك، الصحابة الكرام نخبة البشر وفيهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، في بدر افتقروا فانتصروا، هم في حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. يعني ملخص، بتقول أنا بتولاك الله، عفوا بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول الله بيتولاك جل إذا مرة ثانية، بتقول الله بيتولاك، بتقول أنا بيتخلى عنك جل جلاله. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب الممتع بمعية شيخنا الفاضل، أشكر له ما تفضل به وأشكر لكم ما تفضلتم به من حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن تكونوا دائما في خير حال وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.